الحجة دي بالصحيحين لا هي ما صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى في الصحيح الراجح في هذه المسألة أن المبتدع إذا كان صادق اللهجة عدلا يحتاج إلى روايته قبلت روايته داعية كان أو غير داعي. وإنما سبب السلف في ترك رواياتهم من باب التحذير منهم لئلا يغتر بهم الجهال فتنفق بدعهم على الناس. إنما حذر السلف وسببوا في المثير على الأخذ عن أهل البدع من هذا الباب أن لا يغتر بهم الجهال وتنفق بدعهم في العامة، لأنه توجد في مرويات علماء السلف الصالحين ما فيه كفاية فمن هنا حصل الإنكار. لكن الذي عليه المحدثون لا سيما البخاري ومن تبعه هو ما ذكر الاحتياج، والحاجة ها هنا حاجة ضرورة فلا يجوز أن يتعداها. فإن قال قائل بالمعاصرين يقال لا، بينهما فرق. الفرق بين بدع المبتدع قديم والمبتدع حديث كما بين السماء والأرض. فإن المبتدع قديما كان أهل ديانة واليوم قل الدين، والمبتدع قديما كان أهل صدق واليوم قل الصدق، والمبتدع قديما كانت بدعهم خفيفة لا يتعصبون لها بقوة واليوم الأمر على خلاف ذلك. ممن نص على هذا الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن ثغلب ويراجع كلامه في الفرق بين المبتدع الأوائل الذين تجوز العلماء الأخذ عنه للحاجة وبين أهل هذه الأزمان المتأخرة وبينهم المنكرون. ومن أحسن من حرر هذه المسألة من المعاصرين بما لا يعلم له نظيرا فيه الإمام العلامة المحافظ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في كتابه النافع التنسيل، وهكذا في جملة كتب النفع تزرع علم التنسيل في بحث. قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة عن الكلام عن الرواية عن أهل البدع كلام كبير للعلماء لم يكن به الكلام وأظهره هو ما ذكرنا والله تعالى أعلم. طيب إن شاء الله تعالى نقدم في غد ما لكم إن شاء الله تعالى. بالآخر أما بلعب وإما يبتل الله وإما منك أن يدمان ليس منا وآخر. هذا يقول ألم يبلغ كبيرا من كبار الدين لأن فيه وعيدا يعني ما فيه وعيد أو ما فيه عقاب أو إدخال النار أو أن يقال ليس منا ولا في الآخرة حد أخروي وهو الوعيد سواء كان بإدخال النار أو باللعنة أو الطرد أو كذا أو كذا. عرفت يا كذا مثلا النظر، النظر كبيرة من صغار الدنيا. عرفت النظر كبيرة من صغار الدنيا. هل من نظر أقيم عليه الحد الدنيا؟ هل من نظر يقيم عليه حد في الدنيا؟ هل جواب لا؟ من ذكر هذا لكن بالنسبة لهذا النظر ما هو موضع الكلام بمثلة النظر إلى مسلة البيت، لكن المراد من النظر إلى محرم مدن النظر إذا هل هذا مفيه جن شديد هذا كثير من جنال جدا لأن فيه حد وهو إدار العين من حد يعلمك لكذا فيه حد من عادي لكن مراد النظر الذي هو نظر عادي من فرد الدنيا لم هذا أمر عظيم خلالك أنه أمن الجيران وهذا أمر معظم لا شك النظر تفاوت لكن عندي بمثل بس من باب التقريب فمثلا النظر إذا كان بجيران نحو مثلا إذا كان بمنتقد نحو في بيوت هذا يعد قد يعد من كبار الذنوب لأن فيه حد وهو جدار العين لكن إن كان نظرا عاما ما يعلم له حد كان نظرا عاما لا يعلم له حد لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا باب المثال هذا مظلوم لكن ما نستطيع ان نقول انها اتخذ كبيرة من كبائر الذنوب لكن تتبع العورات اعم من النظر تتبع العورات اعم من النظر تتبع العورات اعظم لكن النظر ما يمثل سواء بسواء تتبع العورات امره اعظم الا يعني مثلا الان التي جاء فيها وعيد او حد او عذاب او لعن او نار او كذا هذه كبائر لا يختلف فيها الكبائر ما يختلف فيها لكن ما لا يكون فيه الا مجرد التحريم هذا ما يكون من كبائر الذنوب حتى يكون مترتبا على العقاب يعني الذنوب نوعان نوع محرمه كلا هو محرم لكن نوع محرم ما فيه عقاب معروف لان مثل مثال اخر في الدنيا بقطع كذا او اخر في الاخره بالنار عرف من الذين ياكلون اموال يتامى ظلما كيف نسميه النار هذا يعيد هذا كبير من كبائر الذنوب ماشي كبير من كبائر الذنوب عرف لماذا هي كبيره من كبائر الذنوب لانها متوعده بايش النار والعقاب لكن في امور اخرى مذكوره لا يذكر فيها مثل هذا الامر تجد في بعض النجوم حتى الذنوب الاخرى لا يوجد فيها وعيد لا بنار ولا بكذا لكنها محرمه لكنها محرمه أنتم كبيرة أنتم مستخدم من يد النظر أنتم كبيرة للصغار الصغار ما تحصى الكبائر التي فيها الخلاف هل تحصى الصغير أنه ما تحصى هذه اللي تقول إذا رأيت المثل إذا رأيت الذنب محرما فهو كبير فإن ترتب عليه عقاب أو كذا أو كذا في الدنيا أو في الآخرة فهو كبير هذا الثالث نعم ما كان به أحد الحدين هذا يقول ابن الشيخ الإسلام تيمية وأحمد وغيرهم عن ابن عباس ما لم يكن فيه حد يعني عقاب بأي نوع العقاب كان فإنه ليس كبيرا وإنما يقال صغيرا من صغائر الدنيا يرجى أن تفكر في صلوات الخمس رمضان ولا رمضان صوم عاشوراء صوم تاسوعاء صحبه وسلم أجمعين. أما